بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الكلام في من توسطت الدار الوطنية، ولم يستطع الخروج، طبعا لم يستطع الخروج إما في تمام الوقت أو لم يستطع الخروج، يعني كان الخروج ممتنعا عليه في بعض الوقت، في بعض الوقت فسواء امتنع الخروج عليه في تمام الوقت او امتنع الخروج عليه في بعض الوقت، فهل يا ترى صلاته حينئذ صلاته تكون صحيحة اذا كان توسطه في الدار الغصبية لا بسوء الاختيار، بغير الاختيار يعني، او رحنا امس عليها لكن لعل كان بشكل سريع ومقتضى لا بأس نوضحه بشكل مبسوط. فهل يا ترى تصح الصلاة منه؟ الميزة النعيمي رحمة الله عليه اختار أن الصلاة منه غير صحيحة، الصلاة الاختيارية، وإن كان هو بغير اختياره الصلاة الاختيارية التامة منه غير صحيحة. وحتى لو كان في تمام الوقت لا يسوغ له الصلاة الاختيارية التامة، بل لا يبد أن يصلي مثلا عن الماء. أما لو كان الاضطرار في بعض الوقت، يعني امتناع عن الخروج أو امتناع الخروج له في بعض الوقت لا كل الوقت، فلا يسوغ له الصلاة لأن الاختيارية لا تسوغ عنده، سواء ولو كان بغير اختيار اضطرار، يعني لا بسوء الاختيار، ولا الصلاة لا الصلاة الاختيارية تجوز له، ولا الصلاة الإيمانية تسوغ له، لأن المفروض الاضطرار في بعض الوقت سيتمكن من الصلاة في بعض الأخير من الوقت سيتمكن من الخروج، فيما لو كان امتناع من الخروج في بعض الوقت. سنبين لماذا الأستاذ الميزة النائم. المقصود طبعا، فإذا نشوف لاحظ الشقوق متعددة لدينا، الخروج في بعض الوقت، امتناع الخروج في بعض الوقت، امتناع الخروج في تمام الوقت، الاضطرار بسبب الاضطرار لا بسوء الاختيار، الاضطرار لا بسوء الاختيار، نعم بغير اختياره، هل يسوغ له او هل تسوغ له الصلاة او لا؟ عدة نقاط دعونا نوضحها في المقام كي نبين حال الصور وحال الأقوال. نقطة من النقاط مر بنا أن المشهور في موارد العناوين الثانوية العذرية المشهور يذهبون إلى عدم تخصيص الحكم الواقعي، الحكم الواقعي غير مخصص، نعم حكم الواقع غير مخصص، يعني ماذا دور العناوين الثانوية العلمية في الشيء؟ دورها فقط ماذا؟ أن ترفع المؤاخذة، أما الحكم الواقعي على حاله، حكم الفعلي الناقص على حاله. التنجيز فقط ترفع، طبعا هذه العناوين الستة العذرية متى تكون عذرية؟ إذا كان بدون سوء اختيار، أنا مع سوء الاختيار أصلا حديث الرفع لا يجب، رفع ما لا يعلمون أو رفع مضطر إليه ما يجب إذا كان بسوء الاختيار. لذلك المشهور القدماء خلافا للمتأخرين، البراءة لا تجري عندهم في موارد التقصير، مثلا مكلف من المكلفين عند صلوات قضائية أو عدد من قضاء الصيام أو دين عند على دين عليه لشخص، هلما جرى تاوان تاوان إلى الآن نسلم قدر شيء كم قدر قضاء الصلاة كم قدر قضاء الصوم عليه كم هو قدر الدين الذي عليه، متأخرين الأعصار يقول البراءة تجري، أما القدماء يقول لا، إذا كان هو فرط في ذاكرته ما يسوغ له إجراء البراءة، يجب أن نص موجود بعد مطابق على المكان، نص خاص في الصلاة وغيره، أنه يجب عليه أن يقضي يقضي يقضي إلى أن يعلم بالبراءة، ما تسوي البراءة، لماذا لا تجري؟ لأنه ليست في موارد التقصير، الحديث الرفع لا يجري في موارد التفريط التقصير من مكلف نفسه، هو ذهب إلى مكان يضطر فيه إلى ارتكاب حرام من المحرمات لا لا يسوي، وإذا كان محرم معتد به عند الشارع فمحرمات يسيرة هذا لا تحبس الإنسان عن حرية حركته كما تروح، أما لا إذا كانت محرمات كبيرة من محرمات الكبائر الإنسان نفسه يروح يلقي نفسه في ذلك الموضع ذلك المجلس ما يجي حديث الرفع وطعمه الضروري إنه هو بنفسه ألقى نفسه في الاضطراب لا تجري العناوين العذرية، كذلك النسيان نسيان بتقصير نسيان بقصور بقصور تجري يجري حديث الرفع وقاعدة النسيان، أما بتقصير وتفريط لا نعم لا يجري. وهلما جرى هذه نكتة من نكتة إليها أن إذا العناوين العذرية لا تجري في موارد التقصير تجري في موارد القصور، بجانب النكتة الأولى التي مرت بنا أن حديث الرفع عموما لا يخصص الحكم لا يرفع الحكم الواقعي حكم لأنه فقط لا يرفع الملاك لا يرفع حتى الحكم حكم لا يرفع الفعلي لا أقل الفعلي الناقص إنما يرفع المؤاخذة التنجيز، في بعض كلمات المشهور قد يقولون برفع الفعلية التامة في بعض عناوين حديث الرفع أليس عندنا قواعد ستة اضطرار نسيان، بعضهم يقول رفع النسيان عفوا رفع الفعلية التامة في غير ما لا يعلمون استغلتهم سواء رفع الفعلية التامة أو رفع المؤاخذة من أصل الفعلية الناقصة موجودة أصل وجود الحكم موجود في حديث الرفع، هذه نقطة لازم ننتبه إليها. نقطة أخرى ننتبه إليها هي التي مرت بنا أمس أن الضرورات تقدر بقدر يعني. إذا كان دخول في الأرض الغصبية بغير اختيار فيجب أن لا يتصرف تصرف زائد على أصل تواجده في الأرض الغصبية. حينئذ وقع الكلام بين الأعلام لحظة قبل أن نخوض في ذي النقطة دعوني أذكر فائدة للنقاط السابقة على قضية أن حديث الرفع لا يرفع الحكم واقعا ومورد رفعه في موارد القصور للتقصير. الغريب أن السيد أخوي هنا في المقام يعترف أن حديث الرفع للامتنان رفع الاضطرار مقتضى عدم رفع الميلاد، مقتضى ماذا؟ عدم رفع الميلاد. طبعا هذا كلام الميزة النعية اللي يتجنى في المعارف يعني هذا كلام ايضا من كلام مدرسة النعيم في الحقيقة. زين هذا الكلام من مدرسة الميزة النعيم وتلاميذ نعم الشيخ خويس. لاحظوا إذا كان حديث الرفع بمقتضى الامتنان لا يرفع الميلاد فكيف تتبنون أن حديث الرفع مخصص واقعي؟ مخصص واقعي يعني ماذا؟ بالنسيان اضطرار مخصص واقعي يعني ماذا؟ يعني يرفع الحكم الإنشائي والفعل الناقص وما شابه ذلك. أي ميلاد بعد في البنية الآن؟ ولو كلام الميزة النعيمي أو السيد الصوري ربما في خصوص الاضطرار، بس ما الفرق بين عنوان الاضطرار والنسيان وما لا يطيقون بقية العناوين الستة؟ خوف ما لا يعلمون يلتزمون بأن رفع الظاهري كما هو المشهور القدماء، ولكن في بقية العناوين إذا التزموا بأنه الملاك موجود لا قصد الاضطرار، ما الفرق بين الاضطرار والنسيان؟ أيضا رفع الكناية المفروض ما ينتبع الملاك. ومعنى الاعتراف بوجود الميلاد يعني الحكم الإنشائي موجود، الفعل الناقص موجود، لأن الميلاد لا أقل تابع للفعل الناقص. هذا الاضطراب على كل موجود في مباني الميزة النائية رحمة الله عليه وتلاميذه ومنهم السيرخوية تلاميذه، أنهم تارة يبنون على التخفيف حقيقة، تارة لا يشوفون ارتكازاتهم الفقهية تقودهم إلى شيء آخر، وهو الصحيح. ارتكازات هي الصحيحة أن الامتنان وما شابه ذلك والرفع هنا ليس رفع واقعي، يعني ليس رفع للملاك والفعلية الناقصة والحكم الإنشائي، ليس تخصيص واقعي. هذه على كل نقطة تتم حبين بتنصر. نواصل النقطة، أن النقطة الأخرى أن الضرورات تقدر بقدرها. طبعا هذه الآن التعليق اللي ذكرناه على موقف مدرسة النعيمي والسيلقوي وهذا المجرى، هذا بحث لآثار وثمار في الأبواب الفقهية كثرة، مو ثمرة وثمرتين وثلاثة. الوضوء الحرجي في الأصل مشروع أو غير مشروع؟ على مدرسة النعيمي مثلا غير مشروع، لأن لما مقص تخصيص حتى الحكم الإنشائي ارتفع، بينما على المشهور يقول لا، المشهور يقول عزيمة الوضوء مرفوعة، أصل الوضوء ماذا؟ غير مرفوع. شو الثمرة؟ الغسل حرجي ولو حرجي المشروع، لماذا؟ لأن الميلاد موجود، الحكم الإنشائي موجود. العزيمة، عزيمة هي اسم لمرحلة من مراحل الحكم، هي وهو تنجيل. العزيمة موجودة، رخصة في الترك، رخصة يعني عدم تنجيل. وهلما جرى موارد عديدة، ففي موارد الاضطرار هلما جرى، فكثير مباحث على كل على مسلك النعيم يصير غير مشروع الحكم الواقع، بينما على المشروع يقول المشروعية موجودة وإنما التنجيز المجرد. على كل هذه نقاط لازم واحد يلتفت لها. النقطة الأخرى التي نحن فيها أن الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدر هذا قاعدة صحيحة، فمن ثم إذا كان هو اضطر للتوسط الدخول في الدار الغصبية بغير اختياره وليكن، لكن لا يتصرف تصرف زائد، يجب أن لا يتصرف تصرف زائد. هذه كبرويا لا غبار عليها. كل كلام يقع في التطبيق الصغروي. التطبيق الصغروي هو ماذا؟ وهو أن هل حركة المصلي، سجود المصلي، حركة زائدة أو غير حركة زائدة؟ مر بنا بعض الفقهاء قالوا نعم القيام إشغال حيز قليل في الدار الغصبية، القيام الواقف. شفت الزنزانة مثلا، الزنزانة إذا يريدون يأذون مساجين مظلومين يزجون فيها مثلا مع صغر حجمها مساجين كثير، فيشغل المقام مكان قليل، كلهم وقوف. أما الجالس المنبطح المستلقي هذا يشغل مكان كثير. فعرفا حالة القيام حالة قلة شغل للمكان. أما الاستلقاء أو الحركة أو الانحناء أو السجود لنوع يعني انبساط للجسم على الأرض، فهذا يشغل مكان كثير وهذا خلاف الأصل، فلذا لا يسوغ له الصلاة الاختيارية. وإن كان اضطرار وغير اختيار، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب أن يتصرف في الدار الغصبية والفضاء الغصبي بقدر الضرورة، الزائد غير فائغه. فلذا قالوا بأن هنا الصلاة يجب أن تكون ماذا؟ صلاة إيمائية. إذا كان امتناع الخروج مستوعب للوقت، أما إذا كان امتناع الخروج إذا كان في بعض الوقت فيجب أن يصبر إلى أن يخرج ويصلي في خارج الدار الغصبية صلاة المختار، لأنه لا يسوغ له صلاة غير المختار مع قدرته على صلاة المختار في بعض الوقت ولو آخر الوقت. هكذا نقحوا الجانب الصغروي. هذا الجانب الصغروي البعض بعد زاد تشدد أكثر، قال حسب الهيئة التي دخل فيها في الدار الغصبية ما يتحرك عليها يجمل حركة أي كذا زيادة تصرف. فعلى تعبير صاحب الجواهر يقول بأن هذا حبس أشد من الحبس، إنما يتحرك هذا أشد من الحبس نفسه. على كل البعض قال هذا تصرف زائد عرفي وإن لم يكن عقلي، لأن عقلا أنت لو خليت جسم في برميل مائي أو حوض مائي الجسم أي حركة من حركاته لن يشغل حيز في الماء في حوض الماء، لذلك حوض الماء سيرتفع سطحه مثلا كم مقدار الجسم هذا محيط هذا الجسم. الآن هذا محيط الجسم الإنسان مثلا حرك يديه أو استلقى أو انحنى في تحت سطح الماء لن يؤثر في مقدار ما يرتفع الماء، شغل الحيز عقلا فيزيائيا رياضيا لا يزيد بالحركات، عقلا صحيح ليس تصرف زائد، لكن عرفا هو تصرف زائد. أرض للواقف غير أرض مثلا للمستلقي أو المنحني، شغل حيز أكثر، فعرفا يعتبر شغل حيز أكثر. هذا الوجه على كل رد أولا عقلا كما مر بنا. عرفا أيضا يرد أنه الفرض أن شغل في الغصب هنا ليس فقط بلحاظ العرصة، أيضا بلحاظ ماذا؟ الفضاء الغصب. وهذا عرف هم الحوض. أنا بينكم الآن في كثير في العالم يباع البناء ذو طبقات، الطبقة الأولى للشخص، الطبقة الثانية للشخص، الثالثة للشخص، الرابعة للشخص، العاشرة للشخص، فحتى لو خربت البناية البناء وأريد أن يعان من كم تختلف؟ يعني الفضاء الأول للطابق الأرضي، الفضاء الثاني يملكه صاحب الطابق الثاني ولم يجرب. هنا الآن أفضية حتى لها حسابات، لها مملكة عرفا ولها حساباتها المالية. فالفضاء بالتالي مع الأرض العرصة نفس الشيء لا يختلف. الآن بدل ما يكون الامتداد المساحي في ملكية الأراضي، ليس امتداد أفقي فقط، حتى الامتداد العمودي هم ليه لحظ، بل الآن حتى الامتداد الزماني إذا سامعين به أيضا لملاحظة، وهو أن يتشارك مجموعة في شراء شقة أخرى في شراء بيت في كربلاء أو في الكاظمية للزيارة. فالشهر الأول لشخص، الشهر الثاني لشخص، ثالث 12 شخص قد يتشاركون في بيت، لكن هذا يملك من منافع البيت فقط الشهر الأول من السنة أو الأسبوع الأول من الشهر. نوع من المشاركة والمهايات بين الشركاء هكذا حقوق تقسم لحظ عمود الزمان. المقصود يما كان فعرفا وعقلا ليست حركات الجسم سواء قياما او انحناء او استلقاء شغل زائد للارض الغصبية. فعلى ضوء هذا المطلب الصلاة المختار هنا جائزة سواء كان الاضطرار مستوعب الذي هو بغير الاختيار مستوعب لتمام الوقت او لبعض الوقت. لماذا صلاة المختار جائزة حتى لو بعض الوقت؟ لان المفروض السجود هنا ليس شغل زائد، الاعتماد على الأرض أيضا ليس شغل زائد. سواء وقف على رجله أو سجد، صحيح التصرف الاضطراري في الوقوف ليس جزء الصلاة، لكن التصرف الاضطراري لاعتماد في السجود جزء الصلاة. صحيح هذا في فرق، لكن هذا الفرق غير مفرق. لماذا في المقام؟ لأن المفروض أن التصرف هذا الاضطراري في الدار الغصبية مضطر إليه وبغير اختيار مرخص فيه، فلما يكون مرخص فيه يكون غير مبغوض من جهة الفاعلية، وإن كان أصل المبغوضية الاقتضائية موجودة. فحينئذ سواء أتى بهذه المبغوضية المجمدة بنحو مقارن للصلاة أو جزء الصلاة لا توجب البطلان. فمن ثم صلاة المختار سائغة ولو كان اضطرار في بعض الوقت. لماذا؟ لأن المفروض أن صلاة اختيارية وليس صلاة ناقصة إيمائية. صلاة لما تكون اضطرارية وليست إيمائية فبالتالي صحيحة حتى لو كان اضطرار في بعض الوقت، يعني ألجأ وأجبر على الكون في الدار الغصبية لبعض الوقت حتى المقدار المقدار هو ربع ساعة نص ساعة، بعدين أكثر الوقت ساعات هو خارج الدار، لا مانع أن يصلي هنا أو يصلي هناك، يتوضأ هنا أو مش أفضل ألجأ على التصرف في الماء الغصبي، عند قدرة بعد ذلك يتوضأ بماء مباح، أو على ألجأ على التصرف في الماء الغصبي فهل يستطيع أن يغتسل؟ يستطيع أن يغتسل وإن كان يقدر عند مندوحة على الماء المباح. لماذا؟ لأن هذا التصرف سواء بعنوان وضوء وغسل أو بغير هذين العنوانين هو ملجأ عليه ومرخص فيه بالتالي، فغير مبغوض صدوره من قبل هذا المضطر المكلف. فمن ثم الوضوء يصح، غسل يصح، وإن كان عنده مندوحة. مندوحة يعني في الماء البديل في الزمان البديل عنده مندوحة، ولا هو بالنسبة للاضطرار ملجأ ولو في بعض الوقت. البعض كثير جملة من الأعلام على العروة وغيرها فصلوا أو لا إذا كان الاضطرار في بعض الوقت لا يسوغ له الوضوء والغسل بالماء الغسلي، لا يسوغ له الصلاة الاختيارية في الدار الغسلية، والصلاة الإيمائية في بعض الوقت مع الاضطرار غير سائغة، لأن المفروض صلاة ناقصة، صلاة الإيمائية صلاة ناقصة، فبالتالي هو المفروض عند اضطرار في بعض الوقت لا في تمام الوقت. فعلى أي حال لذا قالوا بأنه لا تصح من الصلاة في بعض وفي إذا كان اضطرار في بعض الوقت وعند مندوحة كما لا تصح يصح منه الوضوء والغسل. قالوا هذا جملة من المحشين، ولكن الصحيح أن يسوغ الوضوء ويسوغ الغسل ويتسوغ الصلاة الاختيارية ولو كان الاضطرار في بعض الوقت. لماذا؟ لأن المفروض هذا الاضطرار بغير اختيار، بغير سوء اختيار، ملجع عليه هو، معذور فيه، غير مبغوض صدورا عنده، وهو أول ثاني يصدر عنده هذا التصرف، سواء أتى بالفعل العبادي الصلاة والوضوء والغسل أو لم يأتي بفعل الصلاة، هو هذا الفعل لا محال ملجع عليه وغير موجود عنده، فتصح منه العبادة. نعم، فتصح منه العبادة. هذا ما مضى بالأمس. زيادة خلنا نذكر مدعى ميزة النعيمي. ميزة النعيمي يذهب إلى أن الصلاة في الدار الغسلية وإن كان بغير اختيار منه، يعني بدون سوء اختيار، مع ذلك هنا الصلاة في الدار الغسلية أجزاء في الدار الغسلية عن غير سائغة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة في الدار الغسلية غير سائغة. لماذا؟ الصلاة مع المندوحة لا تسوغ الصلاة، يعني إذا كان اضطرار في بعض الوقت، وإذا كان اضطرار مستوعب لا يسوغ له الصلاة الاختيارية التامة، بل لابد من الصلاة الإيمائية إذا كان في تمام الوقت. الميزة أن يستند على ماذا؟ يستند الميزة النعيمي على أن الاضطرار الحرمة في مورد الاضطرار العذري، الاضطرار العذري طبعا، الحرمة في مورد الاضطرار العذري مانعيتها وملاكها على حاله، مانعية الحرمة وملاكها على حاله. هذا مدعى دليل مدعى إيش سنخوض في ذلك، سواء قبل أن نخوض في دليل ميزة النعيمي سنش مدعى ميزة النعيمي تعالوا بنا نحلله. يعني ميزة النعيمي يسلم بأنه في موارد الاضطرار العرفي العذري، في موارد الاضطرار العذري الحكم الواقعي وهو الحرمة غير مخصصة، مثل ما مر نقل عن السيد الطيب أن الحرمة مع أن المكلف مضطر عذريا لارتكابها، هذه الحرمة ملاكها غير مرتفع، أو هي وجودها حتى بعد وجود الواقع غير مرتفع، أو ملاكها لاقل، فبالتالي يعني هذا اعتراف من ميزة النعيمي بأن حديث الرف في الاضطرار لا يخصص الحكم الواقعي، كما من ما نقل هذه العبارة عن الشيخ الخويلد اللي ذكرت لكم هاي مبنى ميزة النعيمي. فهذا تذكير بأن ارتكازين ميزة النعيمي السمحيك لا يلتفت رحمه الله يبني ارتكازا على مبنى المشكور قدما، بس في موارد البلورة لا، يبني على مسلكة من ان الرفع تخصيص وقت على اي تقدير. فيبني الميزانية على ان في موارد الاضطرار العذري لا تسوغ الصلاة، لا تسوغ الصلاة، لا تسوغ الصلاة الاختيارية اذا كان، لا تسوغ الصلاة اصل الصلاة اذا كان الاضطرار في بعض الوقت، لا تسوغ اصل الصلاة. لماذا؟ يعني لا الصلاة الاختيارية تسوغ ولا الصلاة الإمامية. الصلاة الاختيارية لا تجوز لانه اجتماع امر نهي باعتبار عنده محرمة غير ساقطة، والصلاة الإمامية لا تجوز لان المفروض عنده مندوحة سيخرج في النصف الثاني من الوقت فلا تسوغ. فاصل الصلاة لا يسوغ في موارد الاضطرار في بعض الوقت العذري. اما اذا كان الاضطرار في تمام الوقت بنى على ان الصلاة الاختيارية لا تجوز وتجوز الصلاة الإمامية. لماذا الصلاة الاختيارية لا تجوز؟ لان الحرم عند غير صادقة. ثم ادعى ان الحرم في موارد الاضطرار بغير اختيار اي لا بسوء الاختيار، مدعى ان الحرمة ما نعينها غير ساقطة. ما دليل على ذلك؟ غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.